لما تأمل تأمل كما يقول الحافظ قال الآن لما قال حديث إليه لما قال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. هنا الآن تأمل عمر فعلا قال ما قال تبين لك أن عمر رضي الله عنه كان إيش وقافا على إيش نصوص الوحي. الله أعلم. طيب إذن لعلنا نقف عند هذا السؤال. كيف؟ نعم. تعرف من خلال آثار علامات؟ نعم. يعني أنت الآن لما تيجي تعرف هو بعض يقول المحبة يعرفها مثل ما قال. يجي يقول المحبة هي موافقة مثل ما تعرفها ذكره القيم موافقة الحبيب بالمشهد المغيب. ولا فسر المحبة بماذا؟ بالموافقة بالطاعة. وهي في الواقع الطاعة تعتبر إيش؟ تعتبر علامة تعتبر لازم لك ما دامك أحببت الله لا بد من تطيعه. لا بقيمة ما قال لا تزيده إلا جفاء وخفاء. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله مع بداية الفصل مع أول جمعة مع بداية عفوا مع بداية بعد العودة من الله بعد الحج إن شاء الله. جزاكم الله خير وتابكم الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح بالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد.